الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ورماحكم ليعلم

جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. ذلك لتعلموا شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وعق الله العظيم. صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة لآيات القرآن الكريم بصوت فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، قرأ علينا ما تيسر له من سورة المائدة.